بارك الله فيكم وأثابكم الله وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. سماحة الشيخ عبد العزيز، يتفيأ المسلمون هذه الأيام ظلال شهر رمضان المبارك في الليل وفي النهار، وهم يتقلبون بين عبادات مختلفة قولية وفعلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعله شهر خير وبركة. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي وصيتكم لاستغلال هذه الأيام، وما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر الفضيل المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المسلم في هذا الشهر في نعمة من نعم الله وفضل من فضل الله عليه، لأنه موسم خير وبركة، شهر عظيم، شهر عظيم جعله الله في الدرجات وحط الخطايا والسيئات. فالمسلم في هذا الشهر يتقرب من نعم الله العظيمة وفضله الكبير، لأن هذا الشهر الصيام، ولأن هذا الشهر فعل النافلة يعد فريضة، والفريضة تعد فريضة ما سواه. إذن فهو في مضاعف الحسنات أمر واقع، ولله فضل منه. ولهذا ترى المسلم يعيش نشيطا، صائما نهاره، قائما ليله، عامل مع الصالح، متحريا للصدقة والإحسان والرحمة والبذل المعروف، متقي الله في سره وعلانيته، صائنا صيام عن كل ما يشين وينقصه من غيبة ونميمة وقول زور وعمل زور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن المسلم في هذه الأيام يشعر بأن موسم كريم، أيام معدودات محصورات ما بين 29 أو 30 يوما، ويغتنم وجوده في هذه الحياة وفي هذا الشأن، يغتنم ذلك بالتقرب لما يرضيه. أولا صيام الإنهاله الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثانيا قيام ليله وأمر مستحب مرغب فيه، ثالثا الدعاء والاستغفار فيه والصدقة وبذل المعروف والتقرب لما يرضيه، والتأدب بالشريعة من غض البصر وكف الأذى وصيانة السمع والباطل واللسان عن الفحش والبداءة. فمتى تخلق الصائم بأخلاق الإسلام في هذا الشهر، وزاد عليه أخلاقا فاضلة، وتحلى بكل خلق كريم، يرجى إن شاء الله أن يكون صومه مكفر خطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول حفظكم الله: بعض الناس في شهر رمضان المبارك مع بدايته يبدأ بداية قوية، وما أن يلبت مع الأيام حتى أن يصيبه الفتور في العبادات، ما توجيهكم؟ يا إخواني، خطأ. المسلم ينبغي أن يكون نشيطا في الشهر كله، فأول الشهر ووسط آخر سواء، وإن كان عشر الأخيرة أشد يعني عناية، لكن ما ينبغي منه أن يفرط في الشهر، يعني يستقيم أيام في أوله ويستقبل جدي ونشاط، ثم ينحاز ذلك النشاط إلى أن يكون عاديا أو يتخلف عن كثير من الأخلاق. لا، ينبغي أن يستقيم على الطاعة من أول إلى آخره، وإن كان عشر الأخيرة يخصها بمجموع الاجتهاد والعبادة، لكن الشهر كله لا بد يتحلى فيه بالأخلاق الفاضلة من صوم وقيام ليل وتحل بالأخلاق وبعد عن الرذائل والقولية والفعلية، ليكون الصوم صوم متقبلا. أما نشاط في أوله وعز وكسر في آخره، هذا كله تفريط، لأن هذا خلاف الاستقامة، والله يقول: فاستقم كما أمرت. فمن حقيقة الاستقامة أن تثبت على الحق الذي أنت عليه دائما وأبدا. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: ما هي مفسدات الصوم؟ الصوم له مفسدات، أعظم مفسد له تعمد الأكل، تعمد الشرب، تعمد الجماع. هذا بإجماع المسلمين، أن من أكل غير عامدا أو شرب عامدا أو جامع عامدا فإن صومه باطل، وقد أتى بما يناقض الصيام وينافيه. ثانيا، أي يطلب القيء فيخرج القيء بيده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن غلب عقله فلا قضاء عليه. ثالثا إخراج الدم بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. إخراج الدم لإسعاف المريض المحتاج إليه، فإن ذلك أيضا منافي للصيام. إخراج المادة المنوية بطريق المشينة السرية، فإن ذلك أيضا مفسد للصيام. فلا بد من تجنب هذه الأمور كلها، وليكن الصوم وليكن محاولة صومه من أي مفسد يفسده وينقص ثوابه. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبو هشام من الرياض يسأل عن التقوى في الصيام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما أخبر الله جل وعلا أنه افترى الصيام علينا كما افترضه على من قبلنا، لسنا بدعا من الأمم، بل الصوم عبادة تعبد الله بها من قبلنا كما تعبدنا به. وإن كنا لا نعرف كيف صيامهم، مقدار أيامه ونوعه، لكنما نعلم أنهم طولوا بالصيام عبادة لله، ونحن كتب علينا كما كتب على من قبلنا. لكن لهذه الأمة مزيد خصائص وفضائل في صيام رمضان، فإن أعمالهم مضاعفة كلها بفضل الله ورحمته. ثم إن الله جل وعلا بين حكمته من فرض الصيام فقال: لعلكم تتقون. لعلكم بالصيام تكونوا متقين، لأنكم إذا اتقيتم الله امتثلتم الأوامر واجتنبتم النواهي وأخذتم بأسباب الخير وابتعدتم عن أسباب الشر. فإن حق التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه والوقوف عند حدوده والتأدب ما أدبك الله به. فالصوم يحقق التقوى، ذلك أن الصائم إذا خلى بطعامه وشرابه وامرأته، بإمكان الأكل أن يأكل ويشرب ويأتي امرأته ويطلع لأحد، لكن يمنعه من ذلك ما قام في يقين جاز أن الله يعلم يراه ويعلم سره وعلانيته، وأن الله أمره بالصيام وافترضه عليه، فيخجل من ربه ويستحي من ربه أن يخالف أمره ويرتكب نهيه مع علمه والطلاع عليه. هذا يحمله على الإخلاص لله والتقرب بإخلاص العمل والإخلاص لله والقيام بهذه المهمة العظيمة، فإن هذه هي التقوى. وذكر التقوى بعد الصوم أيضا لأن الصوم فيه تعبد بترك الشهوات التي يغلب العز محبتها ودائما وتناولها، فجاء الصوم ليكفه عن هذه الشهوات. فالكف والبعد عنها من حقيقة التقوى التي أمر الله بها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من أسئلة الأخ عبد الرحمن أيضا حفظكم الله، يقول: الذين لا يقيمون الصلاة إلا في رمضان هل يصح صيامهم؟ يا إخواني، الصلوات الخمس ركن الإسلام الثاني، عمود الإسلام. من ترك فرضا متعمدا كان كمن لمس مطلقا. فالذي لا يصح رمضان إذا المسلم من مر على أشهر وصحيح ومعافى لا يصلي لله ركعة، هذا ليس فيه إسلام حتى وإن صام رمضان، لأن صوم رمضان ما يكفر إلى صغائر الذنوب. أما الموبقات العظيمة فترك الصلاة فلا يكفر إلى التوبة إلى الله والعود إليها. فمن كان في أيام شهور غير رمضان تاركا للصلاة مضيعا لا فليعلم أن صومه لا ينفع، لا بد من توبة الله وإناب إليه وإقلاع من هذا الخطأ واعتناء بالصلوات ومحافظة عليها وملازمتها. والله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا ينفعك صوم ولا زكاة ولا حج إذا ضيعت الصلاة. فالصلاة أساس عظيم، ركن ثاني من أركان الإسلام، مبرهنة على ما في القلب من إيمان وعمل صالح. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فيا إخواني، الله الصلاة لا ضيعوها، ويظن أنها سهلة. لا لا لا صيام إلا بصلاة، لا زكاة إلا بصلاة، لا حج إلا بصلاة، لا صوم إلا بصلاة. من ضيع الصلاة ضاعت كل أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كان ما سواها، كان محافظ على ما سواها، ومن ضيع ما سواها. فمن حافظ على الصلوات حافظ على بقية أركان، ومن ضيع الصلوات الخمس ضيع كل الأركان وحبط عنه، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أبو عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز إجبار الأطفال على الصيام ولو لتدريبهم؟ الصبيان لا يلزمهم الصوم إلا بالبلوغ، لكن ينبغي ترويضهم قبل البلوغ وحثهم على الصيام، لو صاموا يوم بعد يوم نحو ذلك لعلهم أي إن شاء الله ينشأوا لحب الصيام والاستمرار عليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعم العان ليشغلوهم به عن طلب الطعام والشراب، كلها تأسيس للخير وتأصيل الخير في النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: مروا أبناءكم أبي الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم المضاجع، مما يدل على أن التربية على الأخلاق والقيم والواجبات أمر مطلوب. نربي شبابا على الصيام ولو صام كل يوم يوم بعد يوم نحو ذلك، المهم أن كل سنة تمضي نزيد في أجل الصيام، حتى إذا جاء البلوغ وهم مستعدون متهيئون لهذا الشر مقتنعون به صائمون له إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه سائلة أم محمد من الرياض تقول: أنا مريضة بمرض السكر وأستعمل الأنسولين، وأنا أجتهد في صيام شهر رمضان بعض الأيام، لكن الطبيب يمنعني من الصيام، فماذا علي؟ أما الأنسولين في رمضان فلا مانع منه ولا يتأثر، لأنه فقط منظم وليس أكل ولا شرب. لكن الكلام إذا أمرك الطبيب بالفطر وبين لك أن الفطر أرفق بك وأدعى إلى صحة سلامة بدنك وأقوى للعافية، فعليك أن تطيع الطبيب وتفطري. والله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا تقيس ما من الطيقين. إذا جربت الصيام ورأى الطبيب أن الصوم يضر بالصحة ويؤخر البر أو يزيد في المرض، فعليك أن تفطري. والحمد لله رب العالمين، وبنيتك الصالحة وعزم الصادقة يجعل الله لك من كل هم ورجاء، ويجعلك في منزلة الصائمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول: ما هو الأفضل للمرأة، استخدام حبوب منع العذر الشرعي أم ترك ذلك ولطبيعة المرأة؟ يا أختي، الوصية لك ولأخواتي أن يدعن الحبوب المنع للحيض، وأن يدعن الحيض يخرج في وقته المعتاد، لأن خروجه في وقته المعتاد عنوان الصحة والنشاط، لأنه إذا انقطع الدم عن المرأة معناه كبر سنها وتقدم عمره، فخروج الدم الحيض منها في وقته عنوان صحتها وسلامة بدنها وعافيتها. فعليك يا أختي أن تترك الحبوب وأن تترك الدم الطبيعي وأن تصومي بعد رمضان في القضاء، وهذا أفضل من عقاقير قد تكون آثارها الضارة سيئنا. بارك الله فيكم أتابكم الله. هذا السائل أبو بدر من الرياض يسأل عن النية في الصيام، هل يلزمني عند كل سحور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والنية شرط لصحة كل الأعمال، لكن يا إخواني، من نوى رمضان صوم رمضان، هل دخل رمضان وقد نوى الصوم إن شاء الله بأنه مسلم مقيم صحيح معافى، فنوى الصوم في أول ليلة، فإن شاء الله هذه النية باقية إلى آخر الشهر ما لم يقطعها. فإن الأصل عند المسلمين من إذا هل رمضان يستقبل الصيام والقيام، وهذه النية باقية معهم مستصحبة لها إلى آخر الشهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ترى المسلم في ليالي العيد في ليلة العيد يكثر من الأكل لأنه لا يمس سحورا، وترى المسلم في ليالي رمضان يقلل من العشاء انتظار للسحر مما يدل على أن النية باقية في قلبي كامل من نفسي ما لم يأتي ما يقطعها. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد من الرياض يسأل عن صلاة التراويح، يقول هل لابد من ختمة القرآن الكريم في آخر شهر رمضان المبارك أم قراءة فقط؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية: المأمون إسماع الإمام المأمومين كتاب الله كاملا أفضل، فكامل السلف أنهم يقرؤون في رمضان في رمضان ويختمون القرآن في آخر رمضان، ومنهم من يختم قبل. إنما المهم أن إسماع المأمومين كتاب الله في آخر الشهر من أعمال الصالحة، فينبغي الإمام أن يرتب قراءته حتى يختم في آخر الشهر، بشرط أن لا يشق على المأمومين وأن يراعي حالهم وضعفهم مع إتيان بالسنن بالواجبات والسنن. نعم بارك الله فيكم. تعدد الختمات في شهر رمضان المبارك في مسجد واحد لا مانع منه، لكن اليوم قل ذلك الناس. أولا كان أئمة يختم في رمضان مرة أو ثلاث، بعض أئمة يختم الختمات بعضهم بختمتين، كانوا في المسجد النبوي إلى عدد قريب يختمون ختمتين 29 ختمة من أول قراءة القرآن من أول ليلة من رمضان، وختمة من العشر الأخيرة، فكان يأخذ ختمتين في رمضان. هذا معهود في المسجد النبوي أيام الشيخ علي بن صالح رحمه الله. المهم أن الناس أولا كانوا يكثرون قراءة التراويح ويختمون بشهر مرة وثلاث، وكل خير، ولكن إذا ضعف الناس فيعامل على قدر حالهم. ولهذا الإمام أحمد أرشد من يصلي في رمضان قال: اقرأ ست آيات سبع آيات، فإن الناس ضعف عجز وضعف لا يستطيعون المتابعة. ولهذا ينبغي للإمام أن يلاحظ حال المأمومين، إن يسر الله ختم فالحمد لله، وإن لم يكن شيء عليه، لكن إن ختم فهو خير وأفضل. والبحث عن إمام يقرأ بصوت جميل وخاشع في مكان آخر، هل يلزم أن يذهب له أحد؟ يا إخواني، لا شك أن قصد الإمام للصوت الحسن الرفيع الذي يشجع المصلين وينشطهم ويجعلهم يسمعون القرآن ويقبلون نفض كبير، فإن الله جل وعلا فضل من الخلق في أحوالهم كلها، فضل من الخلق فجعل بعض أفضل من الخلق بعض أفضل من بعض أداء وحفظا وخشوعا والدبرا. فإذا قصدت مسجدا لأجل هذا لا مانع من ذلك، بشرط ألا تعطل المسجد اللي قريب منك، وألا تؤدي لكن تعطل المساجد، وإنما يعني نبعد عن قرية جيد بشرط أن لا نعطل المساجد أمام جوارنا ونغلقها، بل نكون معتدلين نصلي مع هذا ومع هذا. وأما المغالاة والتبعات الأصوات، حتى أن بعض يمشي في الليل يبحث عن قارئ أو قارئين، وقد تفوته فريضة العشاء، وقد تفوته التراويح ويبحث عنه فلان وفلان، هذا فيه غلو. إنما المقصود ابحث عن مسجد معين وتقدم مبكرا، ولا تهمل ولا تشتغل بالبحث حتى يسبب فوات الفريضة عليك أو نقصان تراويحك. أحسن الله إليكم. مساعد محمد من تبوك يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك ودخلت المسجد والناس تصلي التراويح، فدخلت معهم وأكملت معهم حتى بعد التسليم، فهل صلاتي صحيحة؟ أكملت مع الفريضة ولا كيف عملت؟ نعم، هو يصلي بنية الفريضة وهم يصلون التراويح. يرى بعض صحة ذلك، تصلي معهم ركعتين ثم تنتظر حتى يسلم الإمام ثم تأتي بركعة أخرين، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم سعد من جدة تقول: ما هي كفارة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان؟ لا كفارة فيه، بل فيه الإثم العظيم والوزر الكبير، حتى يروى: من أفطر يوما متعمدا من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يكفي الدهر كله وإن صامه. المسلم اللي بينتهك حرمة الشهر هذا مسيء نفسه ظالم نفسه، حتى أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من تعمد الفطرة لازمة كفارة الجماع، يقول لأنه انتهك حرمة الشهر. ما أظن مسلم بالله واليوم الآخر أيه المتعمدة، والله هو متمتع بصحة وعافية وسلامة من الله ثم يفطر أيام متعمدة، ما تليق مسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو عمر من الرياض يقول: متى يتوقف المسلم عن الأكل في السحور وهو ينوي الصيام؟ لا يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن أو الساعة وهي كذا على حسب الوقت الذي فيه رمضان، وجب علي أن أمسك من حين دخول النهار، وذلك إما بأذن المؤذن أو بنظري إلى الساعة التي تبين أن الوقت قد دخل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في شهر رمضان المبارك وهو صائم، وهل هو من المفطرات؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن كنت صائما فاستنشق بدون مبالغة، خوفا من أن يتسرب الماء إلى الحلق لأن الأنف منفذ للجوف.